بسم الله الرحمن الرحيم. نحن شمس لا تغيب، لو دعا الداعي نجيب، نرجع الحق سليم، ننصر الأقصى الحبيب، فيه خير الخلق صلى، إنه نعم المصلى، إنه نعم المصلى، نعم المصلى، نعم المصلى. ما هي أبرز الفتوحات لبيت المقدس عبر التاريخ؟ من خصائص هذا المسجد المبارك أنه مبتغى الفاتحين، وفيه رباط المجاهدين، ومقام ومحل الطائفة المنصورة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق، ظاهرين على من ناواهم، حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. وكما هو معلوم أن الدجال يقتل في باب لد الشرقي بفلسطين. موسى عليه السلام بعد نجاته وقومه من فرعون وجنوده كان مقصده الأعظم ووجهته نحو بيت المقدس لفتحها وتحريرها وإقامة التوحيد فيها، إلا أن قومه خذلوه ولم يستجيبوا لأمره، فعاقبهم الله عز وجل بالتيه 40 سنة، إلى أن تغير الجيل المخذل وجاء جيل شجاع جديد. وبعد وفاة موسى عليه السلام في التيه قاد بني إسرائيل فتاه يوشع بن نون عليه السلام، فسار إلى بيت المقدس لفتحها بعد تهيئة الجيل وتحقيقهم العبودية. وكانت من أحصن المدائن سورا، وأعلاها قصورا، وأكثرها أهلا، فحاصرها 6 أشهر. وبعد الحصار واحتدام المعركة بين جيش يوشع وجيش الجبارين من العمالقة الوثنيين، كانت المعركة الفاصلة يوم الجمعة، واقتربت الشمس من الغروب، وإن دخل عليهم المغيب سيدخلون بيوم السبت، فلا يتمكنون معه من القتال. نظر يوشع عليه السلام إلى الشمس فقال لها: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا. فحبست، وحصلت معجزة لم تحصل عبر التاريخ إلا ليوشع وفي تلك الأرض المقدسة، وفتحت بيت المقدس. وفي ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إن الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوشع عليه السلام ليالي سار إلى بيت المقدس. بقي بيت المقدس بيد الفئة المؤمنة قرابة 4 عقود، وبعد موت يوشع عليه السلام وغياب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خرج جيل منحرف مترف جبان، فسلط الله عليهم من أهانهم واغتصب أرضهم وسامهم سوء العذاب، هم جالوت وجنوده. وبقي الوضع قرابة 125 سنة حتى خرجت فئة ربانية مؤمنة قادها الملك المؤمن العالم طالوت، وكان من بين جنده داود عليه السلام. وقد قص الله سبحانه علينا هذه القصة في كتابه العزيز، قال تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقد بدأت التصفية والغربلة والتنقية في جيش قالوت، فاختبرهم عدة اختبارات، لأنه لا يحرر بيت المقدس إلا الصادقون الصالحون المتقون المؤمنون بغض النظر عن العدد. قال تعالى: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ثم يأتي النصر على يد الفئة المؤمنة الثابتة. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. قيل كان عدد الذين طلبوا ملكا للقتال معه في سبيل الله 80,000، لكن لم يبق منهم إلا قلة قليلة، كما ثبت عن البراء قال: كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر، ولم يجاوز معه إلا مؤمن 14,300. ومن الصور المشرقة والمواقف التاريخية المهمة النيرة الفتح العظيم لبيت المقدس في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه 15 للهجرة، وقد بشر عليه الصلاة والسلام بفتحها. ويذكر أن أرطبون إيلياء لما وصله كتاب عمرو بن العاص رضي الله عنه بعد فتح غزة ذكر صفات من سيفتح بيت المقدس، وهي تنطبق على عمر رضي الله عنه. ولما حاصر أبو عبيدة رضي الله عنه إيلياء طلب أهلها عقد صلح مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكتب إليه فسار من المدينة إلى بيت المقدس ليتسلم مفاتيحها كأول مدينة تفتح صلحا ويتسلمها الخليفة بنفسه، وكان يحكم حينها من السند إلى مصر، وقد فتحت مئات المدن والقرى والأقاليم في خلافته. وعند وصول عمر رضي الله عنه بيت المقدس عرضت له مخاضة طين، فنزل عن بعيره ونزع نعليه فأمسكها بيد وخاض الماء ومعه بعيره، فقال له أبو عبيدة رضي الله عنه: قد صنعت اليوم صنعا عظيما عند أهل الأرض، صنعت كذا وكذا. قال: فصك في صدره وقال: أولو غيرك يقولها يا أبا عبيدة؟ إنكم كنتم أذل الناس وأحقر الناس وأقل الناس، فأعزكم الله بالإسلام، فمهما تطلب العز بغيره يذلكم الله. ويذكر أن عمر رضي الله عنه أمر بلالا رضي الله عنه أن يؤذن، وكان قد انقطع عن الأذان بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رفع بلال رضي الله عنه الأذان بكى عمر رضي الله عنه وبكى الصحابة والجيش، وارتج المسجد بالبكاء، لأنه ذكرهم تاريخا، ذكرهم مجدا، ذكرهم نبيهم عليه الصلاة والسلام. اللهم حرر المسجد الأقصى من براثن الغاصبين، وأبرم لهذه الأمة أمر رشد تعز فيه المقدسات. نعم المصلى. نحن شمس لا تغيب، لو دعا الداعي نجيب، نرجع الحق سليم، ننصر الأقصى الحبيب، فيه خير الخلق صلى، إنه نعم المصلى، مهبط الوحي الأمين، مبعث للمرسلين، قبلة للمسلمين، مبتغى للفاتحين، فيه خير الخلق صلى، إنه نعم المصلى، إنه نعم المصلى.